لكن أنا أريد الآن ماذا يترتب، أريد أن أبحث معك نقطة عملية الآن، ماذا يترتب من وراء هذه الحرارة التي أنا أراها عندك الآن وعند كثير من الشباب المسلم الذي ما شاخ في العلم ولا تؤاخذني؟ ماذا يترتب من الناحية من الأحكام الشرعية إذا قلنا زيد الحاكم وأنا اتفقت معك وأنت اتفقت معي أن كفره ليس كفرا عمليا بل كفره كفر اعتقادي، كويس؟ خارج عن الملة يعني. كيف؟ خارج عن الملة؟ الاعتقاد ما اتفقنا أنه خارج عن الملة. طيب. ماذا يترتب؟ ها أنا وأنت والجماعة وغيره اتفقنا أن زيد الحاكم هذا كفره كفر اعتقادي مخلف النار. شو بيترتب من وراء ذلك؟ نحن الآن في صدد مسألة نبحثها شرعية في الأدلة. ما نقول ما يترتب. يعني مسألة الشيخ يعني الآن الشيخ يطرح سؤال. حيث أن بحاجة بحث شرعي. أنا ما سلمت للشيخ، إنه لما يخرج عن الملة الحاكم المبدل. كرمك الله، هو الشيخ يؤكد هذا، يقول حاكم معين، حاكم معين حكمنا عليه أنه كفره كفر اعتقادي خارج عن الملة، هذا مثال حاكم معين. ماذا يترتب على معرفتنا بهذا الحاكم أنه كفره كفر اعتقاد خارج عن الملة؟ يعني ترتب أحكام شرعية حتى أن يعني نبحث هذه القضايا، ويقول أنه أنت يعني تفضلت وتبحث كل هذه القضايا. فالآن زيد من الحكام كافر كفر اعتقاد وهو خارج من الملة، ماذا يترتب على معرفتنا بهذا الحاكم ومن أحكام شرعية؟ هو أصبحنا طاغوت ونص كمان. شو ترتب؟ الله يهديك يا أخي، خذها فائدة من الشيخ المجرم، خذها فائدة. كل سؤال يوجه إلى الشخص والشخص يجيب بجواب، يضطر السائل أن يطور السؤال بطريقة أخرى، بيكون هذا الجواب قاصر. مفهوم هذا الكلام ولا أعيده؟ نعم أعيده ولا مفهوم؟ الله يعني تكلم كلام سياسيين. نعم كلمة مطلقة تشمل هاي ولا هاي. أقول أي سؤال يجاب عنه بجواب يضطر السائل بناء على ذاك الجواب أنه يطور السؤال بطريقة أخرى، يكون جواب المسؤول خطأ أو يكون ناقصا غير جامع غير مانع. دليل الآن بتقول بيكون طاغوت، سيكرر السؤال. فإذا عرفنا أنه زيد من الناس طاغوت، شو بترتب من أحكام الشرعية العملية؟ أولا البراءة منه ومن عمله الذي جعل طاغوت وعدم التحاكم إليه. طيب. بس ما بجاوب. أظن حسب علمي يعني. هذه المشكلة. طيب ألا تعلم الحديث المعروف قوله عليه السلام في الصحيح أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وفي الرواية الأخرى ما لم تروا كفرا بغاها. تعرف هذا الحديث. إذن ليس فقط ما يتعلق بأشخاصنا نحن أن نتبرأ وما نواليه إلى آخره، لأن هذه الموالاة أيضا مثل الكفر العملي والكفر الاعتقادي. يعني إذا واحد والى الكافر هل يخرج عن الملة؟ سؤال كمان يطرح نفسه كما يقولون. ذكرت يا مقدم الكلام على حسب التفصيل، ليس كل موالاة. فالآن هذه الموالاة واجب فردي، كل إنسان منا لازم يتبرأ من هذا الطاغوت على حسب العبيرة، لكن واجب الأمة شو هو؟ الخروج. الخروج. مجموع الأمة تخرج على هذا الحاكم. لا يمكن الفرنسا اللي وسعها. بهمش، أنا أقول واجب. الواجب الخروج، ولكن ما في استطاعة فهنا يكون جوابك إنه لا يكون الله نفسه إلا وسعها. شيخ أنت غيرت الموضوع، ما بحثنا في مسألة الحاكم المستبدل الذي جعل حكمه ملزما عاما للناس، ما استوفينا في البحث ونقلت إلى مسألة ما أنا ما تكلمت فيها أصلا. أنا تكلمت فيها بس أنت تتكلم، أنا بدي أتكلم كمان ولا ما يحق لنا الكلام. انت تكلمت يا شيخ، وين رايك؟ خليني اتكلم يا شيخ. انا تكلمت وانت تكلمت، الله يهديك. مش انا متكلم فقط، كلانا متكلم. بس هذه النقطه يا شيخ. اي نقطه يا الحاكم المستبدل أيوة ما تفرع منها ما تكلمنا؟ خلنا نتكلم الآن في الحاكم المستبدل. ما جاء تفصيل الشيخ إلا على يعني طرحك لهذا البند الأول. طيب يا شيخ نحن نعتقد أهل السنة والجماعة خاصة السلفيين يعني حقيقة يعني الإمام أحمد كان يناقش الشافعي وهو شيخه في مسألة تارك الصلاة وكافر الله. فمسألة اللي جاءنا أننا لا تغلب عليك يا شيخ، أنا غضبان عليك يعني يا شيخ، أنا منكر عليك أنك بتناقشني. أعطني مجال يا شيخ، أعطني مجال أتكلم عن المسألة هذه. يا أخي إنك تتكلم بدل خمس دقائق ربع ساعة. شو انقض ما خليتني أكمل؟ خلا أكمل. ظلم هذا يا شيخ، اتق الله، أنا ما خليتك. أنا لما عم تتكلم أنت عم أرفع استأذن اسم مقاطعتك، وقد اتفقنا على هذا الأسلوب. دخلنا موضوع ثاني.